بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات في الحلقة الرابعة من التعليق على فصول من كتاب الطب النبوي أو من الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي بإفاضة حول حديث بحسب ابن آدم من الطعام لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وتكلمنا عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل. ثم نمر إلى الفصل الذي بعده، وهو فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى، لأن ابن القيم ذكر بأنه سيتكلم على الأدوية الطبيعية، ثم على الأدوية الإلهية، ثم على الأدوية المركبة منهما، وبدءا سيبدأ بالأدوية الطبيعية. وأولها كلامه رحمه الله تعالى عن تقصي الأحاديث التي جاءت حول الحمى، فقال رحمه الله تعالى، قال: ثبت في الصحيح عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. إذن هذا الحديث وهو حديث معروف، سيتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى أولا على شرحه، ثم بيان تفاصيل الكلام فيه وخلاف العلماء في النظر إلى هذا الحديث. ونحن كالعادة سنختصر الكلام اختصارا. الأمر الأول الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى هو أن هذا الحديث أشكل على كثير من الأطباء. ووجه الإشكال أن الحمى، كيف تعالج الحمى بالماء البارد؟ ورأوا أن هذا في الحقيقة ينافي علاج الحمى الذي يعرفه الأطباء. وجواب ابن القيم سيكون جوابا خاصا لهذه المسألة، غير أنه عام فيها وفي غيرها. وهذا الجواب معاشر الفضلاء ينبغي أن يحفظ، وهو أن ابن القيم قال: ينبغي أن نعلم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. النوع الأول عام لأهل الأرض، والثاني خاص ببعضهم. الأول كعامة خطابه، أي أن الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة بغير زمان يحده ولا مكان يحده، فالناس كلهم معنيون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأمكنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معنية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النوع الثاني من الخطاب هو خطاب خاص. كيف يعرف هذا الخطاب الخاص؟ يعرف بالقرائن التي تدل عليه، ومن ذلك هذا الحديث، فإن هذا الحديث خاص بأهل الجزيرة. وابن القيم قال، ضرب أمثلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب خاص بالمدينة التي قال فيها هذا الحديث، ومن هو على سمتها كالشام وغيرها، لكن هذا الحديث لا يكون لأهل المشرق والمغرب. فمثلا أهل المشرق أو المغرب إما أن يتجهوا شمالا أو يتجهوا جنوبا، أما إذا شرقوا أو غربوا فإنهم سيجدون أنفسهم تجاه الكعبة أو سيستدبروا الكعبة. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، خاص بالمدينة ومن هو على سمتها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني نحن عندنا مثلا في الغرب هنا عندنا ما بين الشمال والجنوب قبلة. وعليه فيحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الواقع الذي تكلم عليه. ومن أراد أن ينزع هذا الأمر من الخطاب فإنه لا يعلم حقيقة الخطاب النبوي. لكن من الذي يفرق بين هذا وهذا؟ هذا يفرقه العلماء المتتبعون لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون القرينة واضحة وقد تكون القرينة أخفى فيطلع عليها أهل العلم. وعليه قال ابن القيم بعدها قال: وإذا عرف هذا فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم، إذ كان أكثر الحميات عند الحميات التي أو الحميات أو الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة من شدة حرارة الشمس، أي أن سبب الحمى عندهم غالبه من جهة حرارة الشمس. قال: وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا، فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالا لا يضر بالأفعال الطبيعية. فلما كان انتهى كلامه، فلما كان الحمى أصلها في تلك المناطق من هذه الجهة ناسب أن يكون إبرادها من جهة الماء البارد، ومن جرب هذا عندهم عرفه، ولهذا العرب كانت تتداوى بهذا، وربما أهل تلك المناطق إلى هذا اليوم يستعملون هذه الطريقة، وهي استعمال الماء البارد لإبراد الحمى. ثم تكلم رحمه الله تعالى في أنواع الحمى وذكر لها أنواعا نتجاوزها، ثم أنبه إلى مسألة أخرى، وهي أن الحمى فيها نوع منافع، ومن ذلك قول ابن القيم: قال لي بعض فضلاء الأطباء، أي أن بعض الأطباء أخبر ابن القيم رحمه الله بأن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير، فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها فكانت سببا للشفاء. أي وكأن الحمى والله أعلم وإن وجد الإنسان منها ضررا، غير أنها تجعل البدن أقبل للدواء بعدها، فهي وإن كان ضررها على الوقت القريب غير أنها على المدى المتوسط أو الذي بعده فإنها تنفع المريض. ثم استشهد ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام جماعة من الأطباء، ثم رجع إلى الحديث. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الحمى من فيح جهنم، قال إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم. قال ابن القيم رحمه الله قال: هو شدة لهبها وانتشارها، ونظيره قوله: شدة الحر من فيح جهنم. وهذا حديث الإبراد بالصلاة في الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما تجدون في الصيف من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، وما تجدون في الشتاء من بردها فإنه من زمهرير جهنم، فإن أهل النار معاشر الإخوة والأخوات يعذبون بالحر كما يعذبون بالبرد، وهذا البرد يحرقهم كما تحرقهم النار والعياذ بالله. ولهذا لما تحدث الله تعالى عن أهل الجنة قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وللسلف كلام في هذا، وإن كانت هذه المسألة مختلف فيها أهل العلم، لكن ظاهر الأدلة والله أعلم أن الكفار والعياذ بالله يعذبون بالنار بالزمهرير. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الدخول في الجنة للجنة بغير عذاب ولا سابق بغير حساب ولا سابق عذاب. إذن قال ابن القيم قال: الحمى من فيح جهنم. ثم سيبين ابن القيم أن لهذا الحديث وجهين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أن هذه الحمى من جهنم، فهذا يحمل على أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها ويعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قد قدر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله تعالى في هذه الدار عبرة ودلالة، وقدر ظهورها بأسباب توجبها. إذن الأمر الأول أن هذه الحمى هي حقيقة مأخوذة من جهنم، أو هي قطعة من نار جهنم، واضح؟ أي هي بعضها. والأمر الثاني، أي الوجه الثاني لهذا الحديث، أن يكون ذلك فقط من باب التشبيه. قال ابن القيم: فشبه شدة الحمى ولهبها بفيح جهنم، وشبه شدة الحر به أيضا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار، أي أنكم إذا كنتم تجدون في الحمة حرا فكيف بكم لو دخلتم والعياذ بالله نار جهنم، فإن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من أجزاء النار والعياذ بالله يوم القيامة. قال وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. إذن عندنا في فهم الحديث أمران: الأمر الأول أنها منها حقيقة، والثاني أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك تشبيها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ضرب الأمثلة للتقريب، وابن القيم هنا لم يرجح. لكن نظير هذا ما ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في آخر كتابه البديع لطائف المعارف. وأنا يا إخوة وأيتها الأخوات أوصيكم بالعناية بهذا الكتاب عناية عظيمة، فإنه صنف على غير مثال سبقه فيه أهل العلم. فكتابه لطائف المعارف فيما لمواسم السنة من وظائف، فأتى على كل شهر من شهور القمرية، ثم تكلم على الفصول الشمسية من الخريف والشتاء والربيع والصيف، وتكلم عن وظائف المؤمن فيها، وتتبع ما ورد في الكتاب والسنة حولها وما ينبغي أن يتحلى به المؤمن، وضرب أمثلة كثيرة عن حال السلف في تلك الأيام. فما من وقت في العام وفي السنة إلا وتجد لابن رجب رحمه الله تعالى كلاما فيه بديع. فأوصيكم أيها الإخوة أن تقرأوا هذا الكتاب مرة ثم ترجعوا إليه في كل مناسبة. فذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، قال أن الحمى تدل على وجود النار وتذكر بها، لأن الحمى التي تصيب بني آدم قال هي نار باطنة منها نفحة من نفحات سموم جهنم، ومنها نفحة من نفحات زمهريرها أي بردها. فابن رجب والله أعلم يرى أن الحمى هي حقيقة جاءت من النار، وقدومها وأن يكون أصلها من النار يكون من بردها ومن حرها، ولهذا صاحب الحمى والله أعلم يجد هذا وهذا، فتارة تصطك أسنانه بردا، وتارة يكاد يفور من شدة الحر الذي هو فيه. فابن رجب يرى أنها اشتقت منها حقيقة، وهذا وكأنه يرجح به المعنى الأول، والمعنى الثاني أيضا للتشبيه، وهذا أيضا محتمل. فهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات مفيد جدا في قاعدة عظيمة ينبغي أن تكون لكم كالمنهاج تسيرون عليه، وهو ماذا؟ وهو أنه ما من شيء في هذه الدنيا إلا ويذكر المسلم بالآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد بالصلاة، ثم ضرب مثلا لجهنم، ذكر الحمى وقال هي من فيح جهنم، وغير ذلك من الأمور. فإن المؤمن إذا رأى شيئا يسوءه ووجد فيه موافقة لعذاب أهل النار تذكر حالهم واستعاذ بالله من حالهم، وإذا وجد أمرا سارا سره في الدنيا فإنه يحمد الله جل وعلا عليه ويتمنى أن يكون له ذلك النعيم في الجنة. ولهذا المؤمن الخير يفرحه ولا يطغيه ويذكره بالآخرة، والمصيبة وإن ساءته فإنه يصبر لها وتذكره أيضا بالآخرة. فمهما كان العبد فلا بد له أن يتذكر دائما نعيم الجنة فيسعى له، ويتذكر والعياذ بالله نعيم عذاب أهل النار، ويستعيذ بالله جل وعلا من شره. قال ابن رجب في لطائف المعارف، قال كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، وقال في موضع آخر قال إنما خلقت الدنيا مرآة لننظر بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونوقف معها. وهذا كلام عظيم. الدنيا أيها الإخوة وأيتها الأخوات إنما جعلت لتعبر لا لتعمر، فالدنيا مهما أعجبك حسنها فأنت كرجل مر فوق جسر. وتدرون إذا كنت مارا فوق الجسر ربما أطللت بعينيك وأعجبك المنظر من فوق الجسر، غير أنك لا تستطيع البقاء فوقه، فلا بد مهما طال بقاؤك على الجسر أن تمر. فهذه هي الدنيا، والعاقل يستغل فيها أدنى فرصة ويذكر الآخرة. فإذا أصيب بعطش تذكر عطش أهل النار وعطش الموقف، إذا عرق كثيرا تذكر عرق أهل الموقف، إذا جاءه سرور تذكر أهل الجنة. ولهذا كان بعض السلف يقول: إنه لتمر علي لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا فقط فإنهم والله لفي نعيم مقيم. وهذه اللحظات ربما عاشها بعضنا إذا صلى وخشع أو دعا ربه فأحس بنفحات عظيمة، فإنه بهذا يرتجف قلبه ويرتعد خوفا من الله إجلالا، ولكن أيضا محبة له وتعظيما، فيرجو الجنة التي يقول الله جل وعلا فيها: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولهذا لما تكلم ابن القيم في النونية على رؤية الله جل وعلا يوم القيامة قال بعدها: قال فوالله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وبما أننا تكلمنا على الكتب أوصيكم أيها الإخوة أن تقرأوا رسالة عظيمة، وقد نصحني بها من سنوات كثيرة شيخنا الشيخ صالح ابن عبد الله العصيمي سدده الله تعالى، وهي مطبوعة في مجموعة رسائل ابن رجب ومطبوعة مستقلة، عنوانها يا إخوة: استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. وليت الإخوة يضعون هذا الرابط في المجموعة حتى يستفيد منه الجميع: استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. ولعل الله جل وعلا ييسر لنا يوما إقراءها والتعليق عليها. أيضا مما قال ابن رجب رحمه الله حول هذا الموضوع قال: ما رأى العارفون شيئا من الدنيا إلا تذكروا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة. فإن الدنيا تذكرك بالآخرة من جهة الأسماء، فرمان الدنيا هناك رمان في الآخرة لكن لا فرق، لا يشبه إلا من جهة الأسماء، أما الحقائق فلا يعلم حقائق ذلك إلا الله جل وعلا. ولهذا قال الشاعر: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. فقلوب العارفين ترى بعين لا يرى بها عامة الناس. ثم نرجع إلى كلام ابن القيم قال: فأبردوها. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإبراد هذه الحمى، ومر أن هذا خاص بأهل الحجاز ومن هم على شاكلتهم في المناخ والجو. قال: فأبردوها. قال ابن القيم: روي بوجهين، بقطع الهمزة وفتحها أو بوصلها. إيش معنى هذا؟ أي إما أن تقول فأبردوها بالقطع أو تقول فبردوها بالوصل. ورجح ابن القيم أنه بالوصل، فبردوها أفصح لغة واستعمالا. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم فبردوها بالماء، قال: قوله بالماء فيه قولان: القول الأول أنه كل ماء، والقول الثاني أن هذا خاص بماء زمزم. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأقرب أن هذا عام في كل الماء، فقال أنه كل ماء وهو الصحيح. ومن قال بأنه ماء زمزم فإنه حمله على ذلك ما ورد في ذلك من بعض الآثار، لكن والله أعلم أن الكلام عام. وهناك قاعدة أرجو منكم أن تحفظوها، وهي عامة في شؤون الدين وشؤون الدنيا، أن أغلب ما يحتاجه الناس في ضرورياتهم غالبا ييسره الله جل وعلا للكل. فالآن ماء زمزم ليس متاحا لكل الناس، وعليه فأغلب الأمور التي يحتاجها الناس يذللها الله وييسرها لهم. فالماء الذي جعله الله جل وعلا سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، موجود عند كل الناس، وهو أرخص شيء، بل ربما وجد بلا ثمن. والقرآن الذي هو أعظم كتاب تجده عند كل الناس. وقد نبه إلى هذا ابن أبي العز الحنفي في أول شرح الطحوية لما تكلم على أصول الدين، قال: أصول الدين التي يحتاجها الناس ولا يستقيم إيمانهم إلا بها معلومة عند كل الناس من جهة الإجمال، لولا غلبة الجهل وانحراف الفطر، وإلا فالله جل وعلا سهلها، وهذا داخل إجمالا في قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن فبردوها عفوا بالماء يكون أي ماء على الصحيح. قال ابن القيم: قال ثم اختلف في أمر آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه هل هذا على عمومه، أي استعمال الماء وصبه، أو أنها المقصود به الصدقة بالماء. واضح؟ وذكر ابن القيم رحمه الله قال: والصحيح أنه استعمال الماء ليس الصدقة. ثم قال: فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقا بصب الماء عليها. وعليه فاستعمالها هنا لا يراد به الصدقة، بل الصحيح أنه يراد به مطلق الاستعمال. إذن لو لخصنا الحديث تكون الحمى من فيح جهنم يحمل على التشبيه أو على الحقيقة. الأمر الثاني: أبردوها أو فبردوها، الصحيح فبردوها. والأمر الآخر: الماء، هل هو ماء زمزم أم عامة الماء؟ الصحيح أنه عامة الماء، والاستعمال هنا المقصود به مطلق الاستعمال والصب والتداوي بها لا الصدقة بها. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في فضل هذه الحمى، وأنها تطهر البدن، وأنها تنفي عن الإنسان كثيرا من الخبث، ولهذا جاء في الحديث النهي عن سبها، فإن هذه الحمى تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. ولهذا قال ابن القيم، قال: مع تصفيتها للبدن فإنها تصفي القلب. قال: وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراجها خباءته فأمر يعلمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن مرض القلوب إذا صار ميؤوسا من برئه لم ينفع هذا العلاج. أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم من هذا. فإن القلب يا إخوة كالبدن سواء بسواء، فإذا وصل إلى درجة من المرض قد لا ينفع فيه مثل هذا الطب. ثم قال ابن القيم: فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة لطيفة حسنة، قال: كنت مرة محموما وذكرت قول بعض الشعراء، وهذا الشاعر كان يسب الحمى، ماذا قال هذا الشاعر الظالم؟ قال: زارت مكفرة الذنوب وودعت، يقصد الحمى، تبا لها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجعي. هذا قول الشاعر. قال ابن القيم: فقلت تبا له، إذ سب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه. ولو قال، أي ابن القيم أخذ هذا البيت وحمله على المعنى الحسن، فقال: زارت مكفرة الذنوب لصبها. لصبها ماذا؟ لصبها البلاء الذي بسببه كفرت خطاياك وذنوبك. قال: زارت مكفرة الذنوب لصبها، أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت ألا تقلعي. فالشاعر الآخر قال ألا ترجعي، ابن القيم قال ألا تقلعي. قال بعدها، قال: لكن أولى به، لكان أولى به لو قال هذا ولا أقلعت عنه فأقلعت عني سريعا. أي أن ابن القيم قال لو أنه ما سبها لا أقلعت عنه. فلما ابن القيم مدح الحمى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم سبها وبمدحها لما فيها من أثار حسنة، قال ابن القيم: فبرئت سريعا، والله جل وعلا يجازي عبده إذا صبر. فإننا في هذه الحياة مطالبون أن نفعل المأمور وأن ننتهي عن المحظور وأن نصبر على المقدور، وهذه صفة أولياء الله جل وعلا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحمى تدخل على كل الأعضاء والمفاصل فتكفر عددا من الذنوب، وقال أيضا أنها تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الآثار والأحاديث في هذا، لكن الذي ذكرت لكم من خلاصة هذا الأمر هو الذي ينبغي فهمه، وأن العلاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خاص بالمناطق الحارة ومن هم على شاكلتها. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم. وفي الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في علاج استطلاق البطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلحنا وأصلح ذرياتنا واجعلنا من أئمة الهدى ووفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.